رسكت بزهنا بر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كزيه ميقال الله وندموش سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تنانتنا يالكوت لدغمو وندموش چنقلاطاچن تلك هارديسك نوالو والله هارديسكوش بمولو بتسبسبو بعالم يالو هارديسكوش سنت مليون انتن انتن وري ميزو سنت جيجا بايت منارمن سنت ميجا منامن يالو چنقلاطاچن بتامطا تقلالا يا عالم هارديسكوش تسبسبو اند اند يسو چنقلاط ليهونو ايتشلو تملكتو وندموش سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اجه اجه مرفيه بيوجه بيوجه اجه هيسماوم يتوقابت ودا چنقلات هيدو بچنقلات يالو نيرفوچ مجمر هيسماچونا ملكت اسالفو نو يمسما من اينت فطنت نو يي نجر اني مرفيه ستوغان قتا نو ميسماني لكن حقيقه وسو ادلم حقيقه يي همم يي بين ወደ ጭንቅላታችን ሄዶ ነርቮቹ ከተቀበሉት በኋላ ነው ወደ እጅ ተልኮ የሚያመ ሀከዛ ይቆሉን ጠቢቦችና ዶክተሮች እንደዚህ ይላሉ ስለዚህ ምን አይነት ፍጥነት ነው ይሄገር እኔ እነቴ ነው የ40 አመት ሰው ገና የ3 አመት እድሜ ያለው ነገር ያስታውሳል ሪኮል ያርጋል ሪኮሉ ይሄ ነገር እዛ يعني ሪኮርድ የሆነና የተቀረጸ ነገር ያስታውሳል ኮምፒውተሩ ራሱ ሃርዲስኩ እንደዚህ ይገለባበጣል አውቶማቲካሊ አንድ ነገር ሳትነካከው ነው አሁን አንዳንዶቹም ላሉ ያኔ 10 አመት በነበርኩበት ጊዜ አስታውሳለሁ እናቴ በጀርባዋ ላይ ተሸክማኝ ስትሄድ አንድ ቀን ወፍ መጣችና ራሴ ስትመታኝ ስትመታኝ ሳለቅስ እንደገና በቃ ወደቆ ከጀርባዋ ይላል ፊልሙ ልክርኮ ነው የሚያመጣው ሰውየው የ90 አመት እድሜ ሊሆን ይችላል እድሜው የ90 አመት እድሜ ሊሆን ይችላል እና የዘጠና አመት ሪኮል አርጎ እንዳለ ቁጭ አርገዋል ስለዚህ ምን ለማለት ነው የፈለኩት ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም የማይዝ አእምሮ ጭንቅላት ካላችሁ ወላሂ እዛ ወርሻ ሄዱ ያኒ ሜንተናንስ ያስፈልገዋል ተበላሽቷል ለዚህ ማስቀመጫ የሌለው ሃርዲስክ ነው ያላችሁ ወይም ሃርዲስኩ ቀይሩት ያኒ እንትኑ ቀይሩት ሐቂቀተን ወላሂ ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲሂ ሱብሃንአላህ አልዓዚም يتشن بچنقلاطاچو اسقمطواتنا استي نبياچن منالو بزي سبحان الله يا الله النصحنا صدات كهولو مطفو نغير يراقه كهولو غدلت يراقه مسغانا يدرسو ايه معناته كونو جتا يمسغانا يدرسه لسو لج يمياتقاو تقلالا غدلت يتبالو اتموتم اتتاممم اتسافرم سو ادلهم እንስሳም አይደለህም ያኒ ምንም አይደለህም አንተን የሚመስል ነገር የለም ዓለም ነህ ቻይነህ የፈለገውን ነገር ተሰጠውና ከዚህ ጥቃቅን መጥፎ መጥፎ ጉድለት የተባሉ የጸዳህ ነህ ምስጋና ይድረስህ ይህ ማለት እኮ ነው اذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ነቢያችን ስለዚህ ሲናገሩ ምን አሉ ከሊመታኒ ሁለት ቃላት ናቸው خفيفتان على اللسان بملاس بطام بطام خفيفنا ميزان يللاچو كباد يالهونو ناتچو لكن ثقيلتان في الميزان يوم القيامه بميزان لا سيقمطو جن سماينا مريت كذا بلا يميزنو ناتچو اشي من گلصو كلمتان مندنش كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هلت كلمانا تشوف كلمتان خفيفتان خفيفتان على اللسان بملاس اسكبلو هلاتكم اسكبلو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اندزيم يقلال قلال بملاس قالوا لكن ثقيلتان ثقيل هيفي هيفي بتام سنت طن سنت ميزان يمزنالو بميزان يوم القيامه حبيبتان الى الرحمن الله دمو سيوداچو بتام نو ميوداچو انزي قالات هولتوم امندناچو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نبياچ اندزي حالو نعم والله ونتاچو نو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ثقيلتان جباچون وندموچ بميزان very heavy هنا وميزان مالتنا في الميزان حبيبتان إلى الرحمن ألو. طيب انقدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة بتلو كهولت دقيقة أي وسدم ليلة إشي كذاك طلع اللو سبحان الله وبحمده فقط يشدمو تأمر يا الله تنقرنش سبحان الله وبحمده استنبر هلاشن سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ما توق عند دقيقة تقول بتشان ما يوصلوا ندي ما يوصلوا إذن سبحان الله وبحمده يه سبعة تانية ونو غير أسر ناتشو بيالله هذا لم سبعة تانية ونو هي سبحان الله وبحمده يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يس يعني ما توقزي سبحان الله بحمده يالي بكأن طواتي بلو ما تايبلو المهم بكأن دزي كالي يالوت ونجلو تقاكأن مالت ونجلو زي ونجلو مالت اند زينا اند ريبا اند قتل النفس للم تلال لكو شو سيهونو تنانش هونو زنبوش بمولو يدمسسالو ولو كانت مثل زبد البحر زبد البحر مالتنا وكيانوسو بمولو بمقبل سيقوازو بلو سيقوازنا بزابة ببحرو شاف سيمتو سنت أفرا أفرا يبالال أفرا نلو عالم بتقرنيا بامارنيا من يبالال أفرا أفرا سنقرن أفرا يعني يبحرو يوهو نتش نقرش يميو تقالو عند بابل السندزي عرفات أو عرفا يبحرو عرفا بألم يادلو انقري تاك ألا تشنانتي አለማችን 3 አራተኛ ውሃ ነው አይደለም እንዴ 3 አራተኛ ባህሮች ናቸው ባህሮቹ ሲንቀሳቀሱ በባህሮቹ ላይ ያሉ አራፋ የሱን ቁጥር እንኳን ቢሆን ወንጀሉ አላህ ይደመስሰዋል وهذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم طبعا ذنوب سنل صغائر مالتنا ወንድማችን زنا زنا درجة سبحان الله وبحمده كالك تقفر ما لا تعلم لا لا طيب وقال صلى الله عليه وسلم من قال نبياتنا من قال سبحان الله وبحمده يهدمو إنيا من أينت منيوتشنا من أينت يراساتشن تألاتوش مهوناتشن المياسة حديثنا أهن عندي تمرزاف عندي تمرزاف بيأمته هلت تجزي تمر كفرة والله عندنا تونيان قريب بسعود العربية يتمر أجرنو زي تقلل لا تمرش كوج أجر أي متهم بس زي أجرنو مبكر تمرش بعراق بكويت بسعود العربية يتمر أجرنو النا بيأمته تمر دمو تمرو دنو زي بزوية هي فرة بتقام تفاج إنا بتقام أسفل لاجينا important مجبس له هني كلا لا دلهم يمشيتو عند سو أسر زاف كلو يه أسر زاف بزوت تمر مية مت قلت تاك الله شو عنده بدو كونه بدو يا يقت أرتنو أعرابي يعني قت أرتنيانو عندك أنا زي مت أنا بان ربوتات جنانين كيف الحال منامن منامن تبلعنا من ده اللي وقوا أمسى هولة تشي تملكت وند بوش 52,000 أمسى هولة تشي يتمر زافا لو سويه بتأم أبتأم نوند إن يعني براها مرتنو مولتوال عند يتمر زاف يعني يمتاوت أو تمر كوبة أم بزوكونو أهم من قالوا نبياتشن يا الدنيا تمر زاف توت يا أخيرا تمر من لي مسلنو من لي هنو سمونو تمر انجي يا الدنيا تمر اي مسلم الزيالو تمر نبياتشن اليوم عندك أمنالو يسجدو إجاتشو يسجدو إمام هنو يسجدو إجاتشو ودفيت ورورتنا صحاباتشو دمو يسالات أكال مسالاتشونا عندان صحاباتشو إجاتشو ودفيت ورورو كذابو هلا نبياتشن سلام سيلو سلاتو سيچ الرس አንዱ ሰሃቢ ጠየቃቸው ያ ረሱላህ አዚደ ፊ ሰላ ሰላት አንድ ነገር የተጨመረበት አለ እንዴ እንዴት አለው እጅህ ወረወርክ አሉት ላ እንማ ወረወርኩት عرضت علي الجنة جنة ودني متاج يفرافري وزللا يونزو يعسلو يوتتو بزي بفتي متاجنا كنزا فرافري وكتفحو كبرتقالو عندت بتشا امتشي لا بلاتشونو ياسبكتنا ولكن حيل بيني وبينها الله الفلقم نا اجس ورور جنة وراك بلا هيدا شالو من قالوا نبياتشن لو أتيتكم بثمرة واحدة كذاك جنة فرافري عندي التفاح ثمرة واحدة ويم عندي البرتقال ويم عندي موز أم تتشي مسجدو مولتوال سنت موتونو يالو هلاتشم بتبلو أتش أرسواتو مالو عندي التفاح كونج بمسجدو يالو سوس أرات موتو سواج هلوم كذا تفاح ببلو أتش أرسم هلاتن ياس اسك يوم القيامه ايرباچوم يا جنه مغيب يبلا ايربو انغدي يتفاح يا جنه تفاح نيت يا الدنيا تفاح كن اني عند قرشان ما رغات انت عند قرشان ما تارغو يچين ايج انتن تمسلالج يا زا كن بلته يما يربه طافاچنته ودر مسل يللو سلهونه يا جنه تمر من لي هون نو الله أعلم لكن من قالوا النبي عشان تملكت حديثه من قال سبحان الله وبحمده عند قزي غرست له نخلة في الجنة بجنة عندت يتمر زف اتكل اللتال يا وندمي سلامات من أين السو ستهن نو الزيمريتي ياله الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده سلالك عند يتمر زاف تكل لها دقمو دقمكو هلتنياو سوستنيابل سوستنياو يتمر زاف متو قزي متو يتمر زاف بيك أنو يتكل لها رأيت اللي موت جنة قبالنا الزاتة قنيوال انديت سنفوشنن والله ورب الكعبة سنفوشنن بيك أنو يتمر زاف سنتكل لمن عنولم مجلسوا لن يوندموك بيك أنو مكينة أرقه يهدك قواسي يتج أوتك زنبلة شاية أتاه كمستيق إياه وراه كالجوش يتج أوتك ملاسه سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده أوتوماتيك نزيه بيلوكو سنت بليون يتمر زاف يتكل لله نبر ياسلك اسال والله دكمتاچن ياسلك اسال حقيقه زاري هن اوقن والله هلاچن كنغا جمرن نرسواله يي حديث الراوي جابر بن عبد الله خلاصه الدرجه حديث صحيح المحدث والمخرج الالباني الشيخ الالباني صحح هذا الحديث والحديث صحيح نعم إذن من قال سبحان الله وبحمده غرست تتكل على لك مالتنا الله تكل لتال نخلة في الجنة بكلا فرافري منام بمول فريو أوتتا كوش بلا أنت تتأبك على لك طيب بك أن أندشي كالكو أندشي يتمرزاف يتكل لها طيب إدمي سماني آمتنا بسماني آمت بيك أنو شي كالكو الله أكبر الله من جنو يمدك مي مسرحال الله زمرو يتكل لها اذا ستهد 100 شي كيلومتر صفاته يتمر زاف تاغنياله تمر دمو اند تمراچن ادلم بيالهو طيب انقتل سي سبحان الله وبحمده اذا نو يالهو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكلام افضل يا رمي يا نبي الله طرو الله ميودو كلام مندنو بلو طيقواچو نبياچ منالو افضل الكلام نعم مصطفى الله لملائكته ولعباده لملائكته مرطو يهمبلو بلو ينغراچو نوالي مصطفى الله لملائكته او عباده الله سبحانه وتعالى لملائكته ምን እንበል ሲሉት መርጦ ይህን በሉ ብሎ ነገራቸው ምን በሉ سبحانه وبحمده الله يمرطه نو نعم راسه الله مرطه لملائكوچو እንደዚህ ብላቹ ወድሱኝ አመጉስኝ አላቾ طيب ቀላል ነው እንዴት ነው والله ቀላል አይደለም ቀላል አይደለም እስቲ ቀላል ከሆነ በየቀኑ መተው በል እስቲ እችላለሁ አራት እችልም አቶ ሸይጣን ምን ሊያረጉ ነው ነፍስያ ምን ልታረግ ነው አዱንያ ምን ልትሰራ ነው ስሜት ምን ሊሰራ ነው ሁሉም እኮ ነው አታደርግም ያሉ የሚከለክሉህ ያሉ እነዚህ አራቱም አሸንፈህ ከዋልክ ግን እንኳን መተው ሺ ጊዜ ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲ ትላለህ ላኪን ሸይጣን አይተውህም እንደዚህ እንድትል ሸይጣን ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር ነው ያለው አስርቀው ቱፍ በልለትና ልትል وهذا الحديث الراوي ابو ذر الغفاري خلاصه الدرجه حديث صحيح والمحدث والمخرج المسلم الامام مسلم المصدر نعم المسند الصحيح وصحيح مسلم سلازي حديثه بتام صحيح هنا ونا يمي غرم حديث نو يلالو اشي انجدي ወደ 8ኛ እንሂድ ላ ወደ 7ኛ ነው 8ኛ እንምንላለን ሱብሃንአላህ ቢሐምዲ ጨረስን አሁን በጣም በጣም አላህ የሚወደው ዚክር ደርሰናል አሁን አስተግፊሩላህ العظيم واتوب اليه አስተግፊሩላህ العظيم واتوب اليه አስተግፊሩላህ العظيم واتوب اليه استغفار በጣም በጣም አላህ የሚወደው يقول سبحانه وتعالى في القران فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا استغفار بتشارغنا الله غفار نو يرسل السماء عليكم مدرارا لمثال يا غرو حزب استغفار كبزا የሰማይ ቧንቧ ሁሉ ይከፈታል ዝናብ ይዘንባል ጸጋ ይወርዳል እህል ይበቅላል ማሻአላህ ማሻአላህ طيب ويمددكم باموال استغفار بتشابزو ገንዘብ ብዙ ያፈሰዋል الله سبحانه وتعالى ደሃ ማታገኝም طيب استغفار بتشابزو وبنينا የማይወልድ ሰው የለም ዛ ጊዜ ሁሉ ይወልዳል ሴት ትወልዳለች ወንድ በጣም ልጆቹ ይበዛሉ መሃን ሰው አታገኝም ልጆች እኮ መቶብኝ ልጆች አላገኘሁም የሚል አታገኝም ስለዚህ እስትግፋር አብዛ ልጆች እንዲሰጥ طيب ስንት ሆኑ እስትግፋር አብዛ ዝናብ እንዲዘም እስትግፋር አብዛ ገንዘብህ እንዲበዛ እስትግፋር አብዛ ልጆችህ እንዲበዙ ወይጅዐል ለኩም ጀናቲን እስትግፋር አብዛ መሬታችሁ ግሪን ሊሆን ጀነት ማለት የነው ጋርደን ግሪን ለምለም እንዲሆን ወይጅዐል ለኩም አንሃራ ደሞ በሄድክበት ቦታ ወንዝ በሄድክበት ቦታ በቃ ምንጭ ያለው ነጭ ውሃ እንደዚህ የውሃና የፏፏቴና የወንዝ አገር እንዲያደርግላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ወንድሞች ከዚህ ዝናብ ከዘነበ መሬቱ በቅሎ ግሪን ከሆነ ፋፋቴና ወንዞች ከበዙ ልጆቻችን ከበዙ ገንዘባችን ከበዛ ምን ቀረ እንግዲህ والله ይሁሉ በስትግፋር ይመጣል ተናጋሪው ማን ነው ቡኻሪ ላ አቡ ዘር ላ ነቢያችን በርዱላ የተናገረው አላህ ነው فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار استغفار يا بزا سو جعل الله من كل هم فرجا فلقون حساب چنقت بياتقاو والله موچانا مملچاو يادرغلت على الله سبحانه وتعالى ومن كل ضيق مخرجا الدنيا تببتش حساب بزا چنقت بزا الله يكفتلتال ويرزقه من حيث لا يحتسب انديو استغفار كبزا استغفار كبزا يعني يرزق باب الله كفتله تال سايتر ساي يعني بزو سايدكم بيت متى يتوقم بزيه ينقد بوتا كفتله تال بزيه لجو بامريكا اللي خلاص سرا يازنا عند شي دولار يلكلتال بزيه لجو نبرتشنا عند مليونير متت اجبات يقول لك يا الله سراكونو انما اكو عند موريتانيا اللي بمدينه المنوره يا موريتانيا اكو والله تاقلاچو 6 ልጆች አሉት 4 ወንዶች 2 ሴቶች سبحان الله አንዳንድ ጊዜ ሴት መውለድ እኮ والله እንደሺ ከሺ ወንድ እኮ ትበልጣለች ሴት አንዳንድ ጊዜ والله ትበልጣለች ሰውየው በጣም ደሃ ነው 1800 ሪያል ነው ደሞዙ ያ ሺ ብር ሺ ሪያል ለቤት ክራይ ነች 800 6 ልጆች ይዞ ከሚስቱ ጋር 8 روح 8 نفس بس 800 لاند ور انديت كهيدال بتام يمچنق او يمچغرو دها نبر كموريتانيا عند مالتي مليونير يا نبياچن مسجد زياره ليارق متانا كذا بحالا انزا موريتانياوچ عند 56 يميهونو غبجا ادرغولتنا كذا بحالا ግብጃው እየበሉ የሰውየው ተጠርቶ ሄደ ይሄ ባለ 6 ልጆች ማለት ነው ሰውየው አንድ 7 ቀን ቆየዛ በእንትኑ በመዲና ያ ሚሊዮነሩ ከዛው ሐላ ንግግር እንደዚህ ተዋወቁ ምናምን እንደዚህ ሰዎቹ ያ ሰውየው ሊያገባ ይፈልጋል አንዲት ያላገባች እድሜዋ ትንሽ የሆነችው የጥሩ ቤተሰብ ልጅ ፈልጋለሁ አለ ጥሩ ሰዎች ተገኙና የእገሌ ልጅ አለች በጣም ያኒ ምስኪንና ቁርአን ያፈዘችና ቆንጆ የሆነችው የዲን ሰው ነች የአኽላቅ ሰው ነች አልወትና ቀጣ ሄዶ ሰው አስልኮና በቃ ጠየቀው ለአባቷ አባቷ ምን እንግዲህ ደሃ ነው በጣም ነው አላህ ነው እንግዲህ ምን حيث لا يحتسب ويعني ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ابالو يهنوا بما تحسبوا منجد رزق يمطال سو يوم متى اشي عليه سو يتسبسبوا نكاح تصافه 250 شي مهر سطات يقولاچو وندموچ الله سيسط اندزي نو 200 يعني 1 كوارتر اوف مليون 250 شي ريال مهر سطات ከነጋላችሁ ይህ ለአባቷ ነው ለሷ አይደለም ከያቱም ሷ ቀጣ ለአባቷ ነው የምትሰጠው ምን ያርግላታል ሷ ወደ ሙሪታኒያ ተሄዳለች ሰውየው ሚሊዮነር ነው ስንት ፋብሪካ ስንት እንትን ያለው ነው ቀጣ ከሷ ጋር አንድ 20 ቀን አገባትና 20 ቀን በሆቴል ቆዩ በጣም ወደደችው ወሰውየው ወደ ሙሪታኒያ ሄደና لسوا تبلو اديس فيلا سرا اديس فيلا غزا فرنتشر ادرغو بتام ارغو اكيبت ادرغو انتنال وسادات كمدينه اذا ام بيت هنا اباتوا من لبلاچ والله 24 ساعات بذا مسجد يا نبياچين مسجد نو متاغنيو بفيتم دزيه نو اهون دومو 100 مليون ببنك لا يتكمطلت تنانتنا 800 ሪያል 1000 ብር ብቻ በእጅ የሚይዝ የነበረው 250 ሺ ልጅቷ አረገዘች ወለደች ሰውየው በጣም ወደዳት ቤቱ ከፍተኛ ሆነ በመዲና ቤት ገዛላቸው ይወላችሁ እንግዲህ አላሰበውም እሱ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقه من حيث لا يحتسب استغفار ميابزا سو كيت متى يما يلو رزق الله متى اللتال ايه نو وكان شوفوا وكان علي سيدنا علي رضي الله عنه من يلو نبرتك اللاتشو عجبا عجب لالو العجب العجب لالو من نوم يستنك نقر بلو استيقوت ممن يهلك ومعه النجاة نجاة ميوت عبت نسعى ميوت عبت ከችግር በጣም ይድንበት መንገድ ያለ እሱን አለመከተል ይገርማል የሰው ልጅ ምንድነው ቂለ ማ ሁዋ قال الاستغفار استغفار يا بزاسو رزقي متقلتال سلامي متقبتال لجوشي متقلو ببيتو بركادر قلتال ما نم نقر شيطان يرقال عند الزهنو سلزي استغفار على مارق بزو سو بشقر يمي قبوكو يقرمال يقرمال يقرمال قالوا سيدنا علي أرادتنيا والذي نفسي قالوا نبياتش انت ملكتو والذي نفسي بيده نفسي بأجي هنا تشوغيتا لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض وانجل بالتسارو قالوا وانجل بالتسارو وانجل تشاتشو بمولو كمريت جمرو اسك سماء بمولا ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم يهلو كمريت اسك سماء لو وانجل بتارقو استغفار بالتابزو الله يغفر الله شوال زملاء النبياتين قتلوا والذي نفسي بيده قالوا اندقنا لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم ان انت سويت حاطيات بتارقو نرو ان انت ببحر وستاس طمو ويم دمو بمريت لاي وستاس كمطو وانجل أرقو استغفار ميابزو سويامت أنبر الله مفلقو استغفار مارقي فإيوالدالنا انانتي وانجل أدرقاتشو استغفار ما تارقو كهوني ويم ستاتي للاتشو سوبتونو انانتن وسدو انانتن أطفتو تساستو استغفار ميارقو سويتش يامت أنا لتنا كان سيغفر اللاتشو سيغفر اللاتشو يولي أدر نبر الله إلالو عندو والذي نفسي بيده بإجيه ونوغيتا بسو أمنا له إيانو نتناقرت نبي صلى الله عليه وسلم إذن استغفار يا جماعة الاستغفار من دنو متلو اندفر لك بل أستغفر الله العظيم بكينو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بدهم قنجنو أستغفر الله بيتشان بكينو استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويمن أمه استغفر الله العظيم وأتوب إلي استغفر الله العظيم توبات أمر لك السواء قمالتنا بدهم كونجنا إيش يمي قتلوا ذكر يمي قتلوا ذكر إن أنت يمتلوت نو بارك الله فيكم أهون ونماتشن سلامات ستأيك ينبرو سلسنو اللهم صل وسلم على محمد بس يتشي لتلتجل الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ترونه قني رزم بهال ويمدمو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وعلى ذريته وعلى أصحابه لتلتجل الله لكن يا الله تأزاز اللهم صل وسلم على محمد لمن بزيها ساترنو الله نزيها له كزيها تجأمر ما لتعدل لمندموش لكن الله من عليه إن الله وملائكته الله إن ملائكته يصلون على النبي قد فلا واندموج الله راسو لنبياتشن سلاتي يوردي ملائكته كجبريل جمره لنبياتشن سلاتي يوردو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من عليه صلوا عليه وسلموا هلتنا شو سلزم من لالن اللهم صل وسلم على محمد قال ابن كثير رحمه الله المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد إن الله اقرمن قدو يا نبياتشن تلك النت يا نبياتشن عظمة يا نبياتشن كبرية تناقرنو إن ينقوان سالكر ملائكو تشم سايك أر صلاة السلام إنا صلاة الأنبياء يا وردو إن أنت لم زمت لالاتشنا صلوا عليه وسلموا تسليما قول وعنده في الملأ الأعلى بأنه تصلي عليه الملائكة ثم أمر الله العالم السفلي عالم العلوي مالت بلا يميقنيو ملائكو تشناتشو عالم السفلي إنيانا جنوشنا انترناتشو يقول العالم السفلي بالصلاة والسلام عليه ليجتمع الثناء لنبياتشن هلتو اندي مولالاتشو من دنو هلتو من أهل العالمين العلوي ومن أهل العالمين السفلي بمريت يالونا بسما يالو يهلوم صلاتنا سلام لنبياتنا اندي تشمر الله شو انانتم صلاتنا سلام لنبياتنا درقوا على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في معنى الصلاة على النبي من مالتنا الصلاة على النبي. نعم بزو علماء شو بزو انتنالو بزو ترقوم ستوت لكن تككلن يوالو. نعم إن الصلاة من الله ثناؤه. إن الله يصلي مالت يصلي على النبي مالت يثني عليه يعني يا موجو سوال يا ود سوال تلك النتي قال سأل ما أنه الله لنبيه محمد سبحان الله. من الله الثناء على المصلى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيامو قسات شوي ولا ليدران الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى إن جاوم بملائكو تشوما هكال هنا ننت ملائكو سمو إني محمد يامو قسكنا ويلال عند الملائكة المقربين. أخرجه البخاري في صحيحه. نعم ينق إيه دمو بتقام تلك أنت النوم. طيب والسلام صلاة مالت أوك أنا لهون صلاة يعني كالله ما مقوسنو كملائكو شدومو دعانو. والسلام هو السلام من النقائص. سلام مالت دومو سلام دسمو كهلو قدلت كهلو مكرا كهلو شنكت الله يسلمه نبياتشن مالتنو. والآفات نعم فإن ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب. صلاة الناس سلام هلتم كتج أمروغن حصل المطلوب وزال به المرهوب. يمياس فرانا قري الله تشو نبياتشن يمياس دستنا قردم هلو الله تشو. سلام كالن يزول المرهوب. سلام يدرسات شو كالن منم أينت إن كان ينكات شو مالتنو. صلاة كالن دمو هلو يسولي جميع ودونا الله يودو كسات شو قايهون مالتنو. إذن صلاة الناس سلام مالت تلك نقر. طيب صلاتنا سلام لنبي صلى الله عليه وسلم ما درج حكمه من دنو حكمه من دنو قالوا. أما في قال العلماء أما في التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بصلاة مجرشة تحياته كالن بهلا بصلاة يه ركنو بتلي بمذهب الحنابلة النسون يتكتل علماء صلاة على النبي بصلاة بآخر تحيات ركن عند مسسون والو. تمام. وقال القاضي أبو بكر ابن بكير افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلم ولم يجعل ذلك لوقت معلوم. تقلال لكن صلاة الناس سلام لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني الله سبحانه وتعالى بدفنوا صلاة الناس صلاة أوردوا لنبيه نويلا. فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. نقري واجب من دنو هل قزي قزي باقن يبت قزي هل قزي صلاة صلاة لسبياتش المورد تلك أجر اللوالو. طيب كذب هلا قن ليت يالو قزي وشالو لنبياتش صلاة الناس سلامي من نابز اللاتشو ليت يالو قزي اللو هون باكاتش واندموش النهوتوش النزي قزي وش تسافاتشونا بتلي بالنزي قزيات صلاة الناس سلام ما بزات اللباتشو عندو. يقول قبل الدعاء دعاء لما رك ستفلق بالله مقسانا بصلاة على النبي جمر على بزياء بركة لهم دعاء زملاء اللهم اغفر لي اللهم اهديني اللهم ارزقني اللهم اجعلني غنيا اللهم اعطيني اولاد اتبل مجمر يا اله يا رب العالمين بديع السماوات والارض سبحانك ربي لك الحمد حتى ترضى وانت بديع السماوات وانت خالق السماوات أنت الودود أنت العليم أنت السميع أنت البصير بلا تمقسا والله قتل دمه. والصلاة والسلام على رسول الله تلال كذا ولا دعاء قبل له هي عندنا بوتاونه. هلتني الصلاة على النبي في الرسائل دبدب ستصف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أخي العزيز فلان بلا دبدب ستصف يا نبي أتشن صلاتنا سلامات ترسا. سوستني عند دخول المسجد ودا مسجد بقرا بقن اجست قبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلا تقبع الله ست وطا دمو لك اندزي طيب سدسنيا او امسنيا قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة رواه مسلم واحمد والثلاثة ان عند غزي بمانينياوم غزي نبياتين غزي قال وسنوا بمانينياوم غزي اللهم صل وسلم وبارك على محمد كاله الله دم أسر اطفي ملس الله تعالى وعن عبد الرحمن بن عوف قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عبد الرحمن بن عوف كنو يا بجنة تبشروا تلاقوا هبتام صحابي ود نبياتين هيت كنا بسجود اغنيهوا اتشواني بتأبك بتأبك بتأبك بسجود لاي كرموا ذا قال كذا راساتشو سيا قنا ارغو قچ سيلو طيقوا اتشوالي من نو نبياتين سجودكو ارزم قالكوا اتشوالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل اهون كنو جبريل كنيغا قويه من عليه قال من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه اني انت لانت صلاه يا ورده اني بالله تعزاز سلام اندا ورد له تعزياله سلام قال دمو لانت سلام كورده دمو اني دمو سلام اندا ورد له دمو كالله تعزياله ومن سلم عليك سلمت عليه يهن نجر سيما فسجدت شاكرا لله لله مسكرا بي نو السجود ورجه التا اي دونت فيل بقى اسرزمكوت عليه سلازي الله اي توهم اللهم صل وسلم على محمد قال لانت دمو صلاه سلام اسر غزي يورد له اله الله سبحانه وتعالى وعن يعقوب ابن زيد ابن طلحه التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي عند ملكتنياك الله متالين فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة نعم أهون تملكت واندموش يهن حديث عند صحابي سماو حديث من دنو أتاني آت من ربي عندك الله تلكو متالين عند ملائكة نبجري من علي ما من عبد يصلي عليك صلاة لا أنت يا محمد اللهم صل وسلم على محمد يا له إلا صلى الله عليه بها عشرة الله السرق زين وصلاة من يورد الله يمي الحديث عند صحابي سماه بدك قبله تنسى كتك أمت أبت بوتا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اندزيها لي الله أو قال أجعل نصف دعاء لك بك أنو لا لا عبادة ومولو صلاة الناس سلام لانت يورد بيتشال سل قماش عبادة لانت لا درق على الاتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت كشال كنا كفلك أدر قارت قتلنا قال ألا أجعل ثلث دعائي هلت سوستنيا يقزيه يا عبادة بصلاة الناس بصلاة النبي بات أفاوس الاتشو قال إن شئت كفلك أرقوان سوستنيا من علاجو قال ألا أجعل دعائي كله لك ها أردت سأت قزيه لان تبست اس اللهم صلي وسلم مبارك على محمد اللهم صلي وسلم على محمد كأننا ليلتم بمولو لان تبست انا لان تسلات باوردس علاجو من علوت نبياتشن أربزا يهمه بتام بزونو تدكماله دومو لا الله من اسكرلت منامن علالوم منالوت اذا يكفيك الله هم الدنيا والاخره لاني بيتشا كسطاين صلاتنا سلامو يا الدنيا حساب يا الدنيا چنقت يا اخره چنقت منم اينكهم سلام تنوراله بقبر سلام تنوراله باخره سلام تنوراله بسلام جنات قبالها رواه البيهقي وقال الألباني هذا مرسل صحيح الإسناد سبحان الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي አፍንጫው ወደ አፈር ይውደቅ፣ አፍንጫው አፈር ላይ ያኒ ይደምሰስ። እዛ እኔ ስሜን ሲጠቀስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይል ሰው አፍንጫው ወደ መሬት ላይ ይንከራተታሉ። ቀጥለው رغم أنف رجل دخل رمضان ثم أنسلخ قبل أن يغفر له. للا دمو رمضان سلاسة كان درسو رمضان لذنبو ذنبو يالتغفر اللت برمضان ما يجالي تغفر اللتنو آفر بلا آفر بلالو. نقنا قتلو ورغم أنف رجل أدرك أبواه أباتنا الناتو بهوتات شو ياغنيات شو عند سو دمو በነሱ ምክንያት ጀና ያልገባ አፍንጫው በመሬት ላይ እንከራተትና አፈር በላሉት። እነዚህ ሶስት ነቢያችን ሲጠቀሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማይል ሰው ረመዳን ደርሶበት በረመዳን ያልተቀፈረለት አባትና እናት በህይወታቸው አግኝቶ ያልተመረቀና በነሱ ሰበብ ጀና ያልገባ አለ። وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال البخيل كل البخل. نبياتين صلى الله عليه وسلم ندرز يميلو بتام سستام يتبالو سولنغراچو. نعم الذي ذكرت اذا ذكرت عنده فلم يصلي علي. ان ستكس يعني اسم ستكس محمد رسول الله عبد الله مصطفى منا من سيبال يعني اسم ستكس صلاتنا سلام ما يورد بتام سستام يتبالو اسو نو. أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. طيب وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة لنبيات الله أكبر. صلاة على النبي يميرسا سوك أنهم بمولوا ليلتهم بمولوا بك لم يالا بنتن بريلا صلاة على النبي إما يسل إما درق أخطأ طريق الجنة ወደ ጀና የሚወስድ መንገድ ተሳስተዋል፣ ወደ ሌላ ቦታ እየሄደ ነው። እረ ተመለስ በሉት፣ ተመለስ በሉት፣ መስመሩ ትተዋል። ስለዚህ ወደ መስመሩ መመለስ ከፈለግ አክፍር አሰላት ወሰላም አለ ነቢ ስ ላ ሰለም። ናም ስለዚህ መንገድ ተሳሳቴ አሉ። ሁለት ብቻ ይቀራሉ። አሁን ሐስቢ አላሁ ወኒዕመ ልወኪል حسبي الله ونعم الوكيل يزت أنني أنا واندموش حسبي الله ونعم الوكيل ما جمّر يا من مالتنو حسبي الله ونعم الوكيل. معنى حسبي الله ونعم الوكيل يعني كافيني الله، الله يبك أنيال منسترو ما الفلقم، حبتامو ما الفلقم، جنرالو ما الفلقم، عباتنا الناس الفلقم، واندم الناهات الفلقم، بك أني الله كنيقا كواني نقري هلو ارقف فارقي لالله كستوت بك أني حسبي مالت كافيني يكفيني. دمو نعم الوكيل بتقام بتقام شاري هونو شاي هونو جيتا ودسونا يتتقه. حسبي الله يعني يكفين الله ونعم الوكيل በሱ የተወከልኩና በሱ የተጠጋሁ ሰው በሱ የተጠጋ ሰው በቂው ነው ማለት ነው። ይህ ደግሞ ተአምር ያለው ቃል ነው። ወንድሞች ከኔ ጋር ተከታተሉ። حسبي الله ونعم الوكيل ወይም ንንጃ ይብቃኝ እዚህ ይብቃኝ ወይስ ልቀጥል ልጨርሰው እስቲ። حسبي الله ونعم الوكيل الله بقيه ነው الله ቻዬ ነው አላህ የሚረዳኝ እሱ ነው ሁሉ እንትኔ በሙሉ ለአላህ አስጠጌዋለሁ ለአላህ ስጥቼዋለሁ። የቁል ዱዓኡን ቃለትሁ ኡመና ዓኢሻ መጀመሪያ ስትን ዓኢሻ ዚና አደረገች ስትባል የወረደው በጣም ውርደት የሞላው የሙናፊቆች ንግግር መጀመሪያ የተጀመረው ምንድን ነው? ዓኢሻ ይህ በአንባር የአንገት አንባር የነበራት ስለ ጠፋባት እሱን ለመፈለግ ስትሄድ የነቢያችን ወታደሮች በፈረስዋ ወይም በግመሏ እንዳለች ቆጥረው ሄዱ ማለት ነው። ለካስዋ መቅሪብ አጠገብ ነበርና ጨለምለምደም እያለ ነው። ምክንያቱም በአልማዝ የተሰራ ነበር የኸዲጃ ነበር እንትኑ يعني انتنو انبارو كناتوا ويم كاياتوا يتقبلتشو نبر بسو سلت افابات السون ستفلق ستفلالق يا نبياتشن كنبياتشن غاي نبرو سوس متو امسا وتادروش هيدو كذا بحالا نبياتشن من يارغو نبر يعني بمانين يوم سفر ويم طور نبياتشن كان دبوتا سارفو سيقوازو بس تجرباتشو عند صحابي تو نبر لمن يتولو يتامم كالي يودك كالي ويم دمو يتأفى من غير يتأفى بات كالي أنت تتو بس تجرباتك أرنا كذا وحالا تايالي تبلو بهلو سفراتشو نزيارغو نبر بزيك أن صفوان بن المعطل يمبالو صحابي ترنيا نبرنا جمالو يزو وتدرج هلو سيهد السو بس تجرباك أرنا ينبياشن تإزازنو كذا بما دو سياي عبايا تشفنا تقر عبايا تشفنا عند السيد كوش بلا بزاف بزاف سر كوش بلا بكا انت النبر مكراتم يتهيد وتدرج هيدو كتن كسا كساج تلاتي أغنياتال جيبي أغنياتال ويمدمو عند كافري أغنياتال إزا كوش ألج تواتس كميوت أبلا كوش ستل نبياتشن بتقام بتقام بحكمات شونا بتقبابات شو عند سو سلميته بس تجربات شو صفوان بن عطل آياتنا أم المؤمنين ألات مكناتهم بفيت ياقات نبر حجاب كما متعطوا بفيت ياقات نبر أهون تكشفا فيتوان قلت أرقا وان دي اللم بلانو كزهولا متون دزي سيهات أم المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله يبتشان يتناقروا أم المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله لنا جمالنا متوتو أم بركات عائشة متاشنا بجمالوا لا يوتاش صفوان بن معطل جمالوا بفيت يقتتات يمراتي هتهد عليك الزينة عائشة من عليك جيتها هي عليك آهون صفوان بن المعطل جمالوني يمراسي هد إني بزابة جمالوا لا يوتشي النزي منافق وشو بيايوتكو يهبالي لا ترقوم نومي وسلوت من دنو من دنو ملسي من دنو لكن يملو نقري اللي نمالي شنكات اهو مدينة سقبا عائشة كو بقمال وطا كصفوان بن معطل بس تجربة كارتو زينا سيادر قنو يكارو لكن دا السبتشو تبالي لكن منالي حسبي الله ونعم الوكيل اهوني قد امن شجر بد امت انكري هون شجر لا الله ستعيشو الله السنو يميادنين السو ياك عال سلزي لسو ستعيشو الله عليك. الله ينقر الرسام ان دور تشجرتنا نبياتهم تشجروا منافقو تشو عائشة كون لزيادة الرقش تبلو تسراج كان دور بوهلاقن أسرى سمنت آية بسورة النور أوردو نصوه مهونوان تاريكوها بدم بقلصو وتتات أتاتشو صحابة وشو بمولو نمنافق وشو يالوت وشت مهون صفوان ابن معطل منم نقرن دالا درقى عائشة يعني فيتوان تشفنا أنقزي باندبت نيايات نجي كزاقن لا حول ولا قوة إلا بالله عليه يهن نقر هلو بقرآن وردوا الله سبحانه وتعالى سلزي من دنيا متاو حسبي الله ونعم الوكيل دعاء قالته عائشة رضي الله عنها يوم ركبت على ظهر دابة صفوان بن معطل فنزلت فيها آيات البراءة والطهر طهارا دالت بقرآن مسكر الله الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل يعني تشقر كتج أنبه حسبي الله ونعم الوكيل بل وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما غلبه عدو وألقوه في النار نا عدو ألا تشبت آم تج أنبتنا إسات لك سود إسات سيورورت قال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لا أو الله من عليه فجاء أمر من الله بقوله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم دم ومتى. يقول ابن القيم الإمام ابن القيم من لا لالو فإذا أظلمت الأرض أمامك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا ظلمت فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا ابتليت فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإذا ضاقت بك السبل بهل من قد تزقب بزي بتيت زقنو بزي بتيت بزقنو ين تاسب ين بتاوت ين بتاور تزقب بهل، يعني أنت بروبلم مفتيه أتهلت وضعف الحيلة هلنا موتي، فقل حسبي الله ونعم الوكيل، لا الله استقى هل نقر. وإذا كانت نعم وإذا كنت بريئا أنت نسهنا وانجل هذا الألاد الركم النزاب عليك وش متنا وانجل لطف به لفق به وانجل عندنا نقزي عندنا نقر يسك عليكو أنت بيت تنيتها الدركنا لما قصوا بمريت الله من يورال قليكو كقليكو نيادرو كزوا أدرو زينا أدرقو قدلوات هيدا يبارال أنت ببه كبيت أهل وطهم يسك علي من يسك علي يا لا دركوا نجر سمت أبها له، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا اجتمع القوم ليؤذوك هزبون بمول تسبسبو أنت لما ورد إن أنت الأذية لما ركت سبسبو فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا أغلق عليك في أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا تعسرت الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ العريفي الشيخ عبد الرحمن العريفي تقال له شو تلقوا داعية بسعود عربية يالو عبد الرحمن العريفي دكتور عبد الرحمن العريفي بيوتيوب كاقنية شو بتام بزونه يالو من على عندك أن يقول كلمتني امرأة عندي تسيت دولة شلين يعني تقول إنها مسحورة يعني كو سحر برو بروتشو بمولو زقتشو الله بالسحر آلات يهنا قر لما نقرتشو لدكتور عبد الرحمن العريفي. فقلت لها عبد الرحمن العريفي من لام عندي علاج مدهاني تالو انديوم سحر يدرق بش اندما لو انيم املال له انا مدهاني تو كنيقا وسجوالا لكن هل ستصبرين عليه انيم ستقه مدهاني بسبر تكت يالش. قالت نعم أصبر. قلت لها أنا أقسم بالله إن أخذت العلاج إن يمست الشمد هاي تكوسرش تتزوجين وبالرغم عن الساحر ومن وضعه يا ساحر إن شاء الله ترى رامي هالسحر بس بيهس كمتم إن يالكوت أهون كدرقش والله لتاقبين والات ثقة كنو ثقة مالت يعني امنتكنو. قالت ما العلاج بل مدهاني ستأني على شو. قال الدكتور عبد الرحمن العريفي حسبي الله ونعم الوكيل. هاي أرد سأت ملاسش يبتشايخن تنيتش تنساش هيدش تكمتش قومش منامن حسبي الله ونعم الوكيل. الله يعني يبقى أنيال يعني شقر ياوك وال السلم فتالين السلم ياقرالين حسبي الله ونعم الوكيل بيالا. كرريها وأنت موقنة بملاسش بتشاس هون بأمنة اليوم يهن كبزه الله سبحانه وتعالى بروني كفتلين يال بلش بأمنة كأنهم بملو سات سلتشش هلت كان أدركو أمست كان أدركو ساتي الله فرجاو سكم يامت أبيالا. يقول الدكتور العريفي والله يعني كلمتني بعد شهر كان دور بهلا دولتش اللي يعني تقول أبشر يا شيخ بأني ملكت وزواجي قريب خلاص نكحو تأسر اللي بل متى لمنون يوم متانا يعني نكحو تأسر اللي قابتشاتشن ناسرقاتشن بزي بكر بقزين وبلا نقرتشن. قالت والله ما زلت أكرر حسبي الله ونعم الوكيل كأننا لليت سادر يعني نكاحك تسرم ألتوك ثم حسبي الله ونعم الوكيل. نعم دكتور عبد الرحمن العريفي من إلال، أيها الناس إلال إنيان لنيانو، أوجهها رسالة لكل مهموم، كل تشقر قد أمبن كبالش كليجوتش كغربيتوتش كسراش كهونتاش هلو أنا نور رسو طبب كالش حساب كبزابش كبزاب به أنتم مغموم مظلوم مريض مديون بإدابة بتقام كتشأنك عقيم يعني مهان كونش وين مهان كونك محزون هل تجزي بحزن كتنكال نعم أسير بإسر بيت قبته كنكاله فقط ردد حسبي الله ونعم الوكيل وأنت موقن كلبه من يمنجه حسبي الله ونعم الوكيل بلاله. وقال تعالى ومن يتوكل على الله ودا الله ميوكله سو فهو حسبه السنمي هنا يبقى على الله سبحانه وتعالى إن الله بالغ أمره الله ياسبو يدنققو يفلقو نقر يشنف على الانجي يهون على الانجي قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم إذن كسرت وفتتت يا سحرو بس انت ما لا درقو سحر سبر بر علي فتتت علي أشواه هنا لجتوا أقبتش إيش السرنيو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يهمج الرشاونو لا حول ولا قوة إلا بالله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة بجنات الشقاء بجناتك أمت آمت تقنيو كنز مخزن تلك مخزن لا استمره. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله واندموك لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل إمسا السلالو مكناتهم يانتن شقر يانتن قداي ودا الله ما استقات مارثنو لا حول شلوتا يلنيم ولا قوة قوة يلنيم متباب يلنيم موج آمام لج آلنيم أنت كلاس شالكين مارثنو. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته كبيت ست وطاء من نيوم سو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال له كفيت ووقيت وتنح عنك الشيطان. أي شيطان أسرقك شيطان كان تراك إيه بقى من نقر شقر أي قط مهم تبالا لحالو النزيه أسرنا تشو تشرشان له قن يمسلن يال أسرن ياو يكرم إنين جا شونو برال تقوس كتم يرسهو تمسلن أسرن ياو اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يميلو كال تقوس كت أسرن ياو نو أسقبوت كتكسكو الدمو اسكهون يالكوتوات شو بمولو أسرنا شو النزيه أسرنا قروش واندموش مسبحة قزالنا طوات إني بيات شو اللو لأسرة مستأمس سدقاق مات شو طوات نملات شو طوات كلفة بين دمو بني كار درايب يادرقو بمسبحة يادرقو عندك أنا ما سالفي علاك كالتام ممكويم كالتنيا هويم انتن كالهوني لكن سايات شو كجماش ساعة بلاي أي وسدوم كاس بله كالك 40 minutes بتأم تزنانته كالك مالتنو 4 دقيقة لوسدونا شو سلزي بيك أنو وندمنا هوت هاي أرات ساعة الله ستوه عند ساعة لالله تسد 40 minutes 30 minutes من يحل أجرنو متاقينيو استي هلون النرسا هلون استي النزي أسروج بمول استي بسات النسقات شو عند النوت أبتشا سوچا يبقى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته منم يكرنا قريلا الله كفترات شو فتروج يسون يحل بس كتر إن سبحان الله بس كتر معرفنا يا الله في اللاقوت بس كتر የአላህን ቃላት በሱ ቁጥር የእንትኑ የአርሽ ራህማን ያሽበረቀበትና እንደ በሱ ቁጥር ምን ቀረ ምን ቀረ ይበቃል አላህ በፈጠራቸው ካልን ከአርሽ ጀምሮ ወደ ሰማይ ወደ ጨረቃ ወደ ፀሐይ ወደ መሬት ወደ ባህር ወደ ምኑ ሁሉም ቁጥረት በሱ ቁጥር ስትል በቂ ኮ ነው والله እና በአንድ ግማሽ ሰዓት ስፍር ቁጥር የሌለው አጅር ታገኛለህ ከዛ ቀጥሎ የፈለገውን ወንጀል ቢኖርህ ወንጀል አድርግ ማለት አይደለም ወንድሜ ልብ በሉ ላኪን ቢኖርህ አይቆጭህም ምክንያቱም ባላንስ ታረጋለህ በዚህ ላኪን ማን ነው የሚለው አሁን እስቲ እናንተ ቃል ገብታችኋል አንዳንዶቹ ቃል ገብታችኋል ኢንሻአላህ መጀመሪያ ሲጀምር ያኒ ማላ ሳይሆን ኢንሻአላህ ብላችኋል ጀምሩት እስቲ አንድ ሳምን ሁለት ሳምን ሊጣፍጣችሁ ነው በቃ ፈጅር ከሰገድክ በመስጊድ ከሆነ ቁጭ ብለህ ከሰ እነዚህ 10 100 100 ጊዜ ካልክ በኋላ ራሱ ፀሐዩ ይወጣል ፀሐይ ከወጣ ደግሞ ረከዓተይን ሰላት አልኢሽራቅ ሰግደህ ወደ ቤትህ ደስ ብሎ ነው የምትገባው ወይም ወደ ስራ ስለዚህ ይህን ካልኩ ወንድሞች والله ዛሬ ትምህርት በቀላሉ የሚሰማ የሚታይ አይደለም አጋኑንም አይደለም ነቢያችን ሰለላም በሐዲስ صحيح የተናገሩት ናቸው ዑለማዎቹም በጣም የተደነቁላቸው ዚክሮች ናቸው ደግሞ ነቢያችን በመጀመሪያ ያሉት ደግሞ ጦርነት ሄደህ አንገትህ ለሰይፍ መስጠት ፈረስህ ገንዘብህ ደምህ ለጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሚሰጥ ሰው ዚክር የሚያደርግ ይበልጣል ያሉት ነቢያችን ይህም አንርሳ እሺ እንግዲህ ማይኩ ለእናንተ ስትጨምሩበት ቀንሱለት የእናንተ እንትን ነው والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماكري انكون 4 طيت 50 طيت 100 طيت متريس انا بومب اوتوماتيك بومب اوتومات انتنو بومب بتكوسم الله قال لو حسبي الله الله يبقى انيال ونعم الوكيل دمو بماننا بمانينياون فطره تادلم يتطغاهو نعم الوكيل وكيلو ويم دومو يتتقاه يتتقاهوبت جيتا تلق جيتا تشاي جيتا نو كزي بلط من والله من الله حسبي الله ونعم الوكيل ونتو نو ونتش نو مجمريا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الى اخره ولتنيا سبحان الله وبحمده على خلقي ورضا نفسي اسكما يشرشاو ثالثنيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اراتنيا يعني او اراتنيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم امستنيا سبحان الله وبحمده سدستنيا استغفر الله العظيم واتوب اليه سبعتنيا اللهم صل وسلم على محمد سمنتنيا لا حول ولا قوه الا بالله زتنيا حسبي الله ونعم الوكيل اسرنيا اللهم اني اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النزي اسرون بدم بارغي زرزرين يتناغركوت لا تنورتش يالش ويم ان نغر الفوش ليهون يتشلال نعم مايك فري